بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى آخر كلامه. وتقدم معنا أن هذه الألفاظ منها ما هو مجمل فيحتاج إلى استفصال في معناه، وسبق الكلام عن الحد. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، فيتسلط بها فيستدل. قال في مطبوعة مكة فيستدل، يعني في المخطوطات فيتسلط، في المطبوعة فيستدل. فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال والأرض جميعا في شيء، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وهذه الآيات الأخيرة أوردها لأن فيها إثبات النفس لله عز وجل. وأهل العلم، يعني منهم من يقول بأن النفس صفة ثابتة لله عز وجل مثل اليد والوجه ونحو ذلك، ومنهم من يقول بل المراد بالنفس الذات. وهذا يعني أيده شيخ الإسلام رحمه الله، وحكم على القول الآخر بأنه خطأ، وإن كان قد قاله بعض أهل السنة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل، وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. نعم. وكذلك في الحديث، حديث الشفاعة هذا الذي ذكره، هذا واضح في الاستدلال على أن اليد المراد بها اليد الحقيقية، لأنه لو كان المراد القدرة لقال بقية الأنبياء وبقية الناس: كلنا خلقنا بقدرة الله. ولقال آدم أيضا هذا، إذا قالوا له: خلقك الله بيده، سيقول: أنتم خلقكم الله بيده، أي بقدرته، لو كان هذا المعنى. قال: ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني هم يقولون: إذا كنتم تقولون إن المراد اليد الحقيقية وأن الله خلقه بيده الحقيقية، فكيف تقولون في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ إذن فالأنعام خلقت بيد الله، يعني يقولون هكذا، هذا الإشكال عندهم أو الشبهة. الشارح يقول: لا دليل لهم. لماذا؟ قال: لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، أيدينا، لما كان هنا نا ضمير الجمع الذي صورة وصورة الجمع وإلا هو للتعظيم هنا، ناسب أن يجمع الأيدي، هذا أولا، لأن العرب يعني إذا كان الضمير ضميرا مجموعة فالأحسن عندها أو فالأكثر في لغة العرب أن تجمع المضاف. فمثلا إذا كنت أتكلم عن فلان وفلان اثنين، أتكلم عن نفسيهما، فأتيت بضمير الجمع أكلمهم، فالأحسن أن أقول أنفسكم، أنتم أنفسكم، أنا أتكلم مع اثنين، لكن لما أتيت بالضمير ضمير جمع فالأحسن أن أجمع أيضا المضاف، فأقول أنفسكم، لا أقول نفساكم، لا أقول نفساكم. طيب، هذا بالنسبة للجمع. هذا إذا أضيف إلى مثنى، إذا أضيف إلى ضمير تثنية، فقد صغت قلوبكما. نعم، الكلام هنا عما يضاف إلى ضمير الجمع. قال ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. يقول هناك فرق، هناك فرق بين هذا وهذا. طيب، فماذا ستقولون في قول أيدينا؟ يقال هنا المراد مما عملنا، مما عملنا، فليس المراد أنه يعني خلق الحيوانات بنفس يده مثلما خلق آدم، وإنما المراد مما عملنا. لكن هذا التعبير نفسه لا يكون إلا لما له يد حقيقية. هذا التعبير أقول هذا بما عملت يداك، أي بما كسبت وإن لم يكن بيديك، لكن لا يصلح أن أقولها إلا لأن لك يدين أصلا حقيقيتين. ما يصلح أن أقول هذا كسبته يدا الجدار مثلا أو العمود، لأنه ليس له يد حقيقية. قال فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقدم الحديث والشاهد هنا سبحات وجهه. قال ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. لماذا؟ لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للأركان، لا يقال لها أركان. طيب الأعضاء، قال والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، لأن التعضية هي التقطيع، التعضية هي التقطيع وجعل الشيء أعضاء، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين تقطعوه بأقوال ومذاهب، هذا يقول سحر وهذا يقول كهانة وهذا يقول كذا. طيب، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، والله منزه عن أن يقال إنه ينتفع بها بهذه الصفات. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. يعني فكان الأولى للمصنف ألا يذكرها، وسيأتي التنبيه على هذا. قال فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة تعالى عن الجهات أو لا تحويه الجهات، ما المراد؟ فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، تقدم الكلام في هذا. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، طيب عندي وهذا يصلح، هذا وهذا. فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. قلنا هذا تقدم معنا أن المراد بالجهة الجهة العدمية، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة، الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، هذه كلها شبه يذكرونها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا التي يطلقها أهل السنة، بل أمر اعتباري. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. إيش معنى الجهات أمر اعتباري؟ الآن أين اليمين؟ اليمين هنا؟ لا، اليمين هنا، اليمين هنا، صح؟ إذن ليس هناك جهة اسمها اليمين، ليس هناك جهة اسمها فوق، جهة اسمها تحت، يعني بإطلاق، أي بإطلاق. لكن ما كان يميني هذا باعتباري، هنا باعتباري يمين، باعتبارك شمال، طيب هذا باعتبارك أنت فوق، باعتبارنا فوق، وهو باعتبار السقف تحت، وهكذا. نعم، فإذا قلنا إن الله عز وجل في جهة، فليس المراد أنه يعني في جهة مخلوقة تحوي هذه الجهات الست، هذه الجهات الست بالنسبة لنا كمخلوقات يكون لنا يمين شمال فوق تحت كذا، لكن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. هؤلاء الذين ينفون عن الله عز وجل الجهة هم في الحقيقة مثلوا الله ثم عطلوا، فهم مثلوا الله بأنفسهم أو بمخلوق مهما كبر، لكن له حدود، والله عز وجل فوق ذلك كله جل جلاله. قال: وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، يعني لم يرد أنه لا داخل العالم ولا خارجه كما يقولون، كما سيأتي تنبيهه. كيف عرفت أن هذا هو مراده؟ قال: لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوليه محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. مفهوم هذا؟ قال: لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، يعني سيقولون أنت تنفي العلو بقولك لا تحويه الجهات الست، طيب وقد قلت في موضع آخر محيط بكل شيء وفوق، إذن هذا تناقض، بسبب ماذا ألزموه؟ بسبب الإجمالات هذه. قال: وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، يعني إذا حملنا قوله كسائر المبتدعات أي كجميع المبتدعات، سيكون المعنى أن جميع المخلوقات محوية. طيب هل قد تقدم معنا شيء يبين هذه القضية؟ ما هو؟ نعم، سطح العالم ليس محويا بعالم آخر وهكذا، وإلا لزم التسلسل، هذا الذي يريده. قال: الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا أنه محوي بأمر عدمي فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كحالنا نحن، يعني قال: كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. طيب هذا إذن إشكال عنده. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها. نعم هذا أصل معناها في اللغة، وبل إن بعض أهل العلم أنكر استعمالها بمعنى جميع، يعني يقول لا يصلح أن يقال سائر العلماء يقولون بكذا وكذا، أي جميع العلماء، سائر الناس على هذه الحال أي جميع الناس، يقول لا يصلح، ليست هذا ليس وضعها اللغوي، فإن وضعها اللغوي بمعنى البقية. قال ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع. واضح؟ قال فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين. عندكم التعيينين النقيضين ها؟ عندي ولا يظن، لا بأس، سهل الأمر سهل. قال ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. نعم هذا مراده قطعا، لأنه يثبت العلو كما سيأتي إن شاء الله معنا. قال وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. أي كلام الآن؟ هذا الكلام الذي هو لا تعالى عن الحدود والغايات وإلى آخر الكلام الذي مر معنا ينسب إلى أبي حنيفة، ينسبه بعضهم إلى أبي حنيفة. تمام؟ الطحاوي رحمه الله ذكر هذا الكلام، وهو قد قال لنا في أول الكتاب إن هذه عقيدة الطحاوي، عقيدة أبي حنيفة، إن هذه عقيدة أبي حنيفة. الشارح يقول هذا الكلام لا، ليس بثابت، فلا يظن لأن الطحاوي قد ذكر أنه ثابت عن أبي حنيفة. لماذا؟ قال فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. واضح؟ قال وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد ظاهر الكلام لا تحويه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. قال ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. نعم، وهم يشنعون على أهل السنة بهذا، يقولون أنتم تثبتون النزول، إذن ستكون السماء الثانية وما فوقها فوق الله عز وجل، والعرش سيكون فوقه، فيقال هذا كلام من لم يقدر الله حق قدره، وإلا فالله عز وجل أعظم من أن يحيط به شيء سبحانه، السماوات كلها والأرض قبضته، فكيف ستحويه سماء؟ قال وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ، هكذا يعني، لكن ينظر أكثر، أنا قلت سأنظر ترجمته كيف مشكول، لا أما حمد غلط، هي حمشاذ، لكن هل يعني حمشاذ فقط، أما هي هكذا، ها؟ أما حمد فلا. بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، انتهى، يعني أثبت النزول ونفى علمنا بالكيفية. قال وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا مباين ولا محايث عندكم ولا مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود كما هو قول الاتحادية الذي قبلها قول الحلولية، يقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود، هذا قول الاتحادية ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. والمؤلف كما تقدم يعني لم يرتب كتابه، فلهذا فرق الكلام عن الصفات، فرق الكلام عن القدر. سينتقل بعد هذا إلى المعراج، والمعراج حق، هذا الكلام الذي سيأتينا. فقد تظن أنه انتهى من الكلام عن الصفات، وهو انتهى من أكثر مسائل الصفات، لكن بقي معه ثلاثة مواضع قصيرة ستأتينا إن شاء الله متفرقة فيها كلام عن الصفات. قال رحمه الله: قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى، صلى الله عليه في الآخرة والأولى، وفي نسخة وسلم عليه. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد. معراج مفعال مثل مفتاح، اسم آلة، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عرج به في معراج، لكن كيف هذا المعراج؟ لا، الله أعلم، يعني هو سلم، هو كالسلم، ولم يعرج به على البراق كما يظن البعض. البراق إنما أوصله إلى بيت المقدس ثم ربطه في الحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم صعد إلى السماء بالمعراج وليس بالبراق. فالمعراج حق. قال: وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. هذا الكلام الذي سيأتينا هو من كلام ابن القيم رحمه الله، وقد اختلف الناس في الإسراء إلى أن يقول هو نفسه فيصرح باسم ابن القيم قريبا، من كلام ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثالث 40 وما بعدها. قال: فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. هذا القول الأول، أنه بروحه ولم يفقد جسده، لكن بروحه يقظة، بمعنى أنه كان جالسا مثلا فنزعت روحه، فارقت روحه جسده، مثل الموت، فارقت روحه جسده فذهبت إلى بيت المقدس وكذا، وليس مثل النوم كما سيشير إليه. قال: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. الرؤى تكون في الغالب أمثالا، يعني مثلا من رأى أباه وأنه كذا وكذا فعل، أو أحد أصحابه، هي أمثال يضربها له الملك، أو تكون من تخيلات الشيطان وليست أشياء حقيقية. حتى رؤية الله عز وجل في المنام يقول العلماء هي أمثال،

قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، بالله التوفيق. ولهذا المعطلة ينكرون المعراج، يثبتون الإسراء وينكرون المعراج، وبعضهم ينكر الإسراء والمعراج، لكن يعني أكثرهم ينكرون المعراج لأنه لم يأتي فيه نص صريح في القرآن، فيقولون إنما هو في الأحاديث والأحاديث لا تقبل في العقائد. وسبب إنكارهم أن فيه دليلا على علو الله تعالى من عدة وجوه كما ذكر. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.